كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، يأس قاتل، كل ما حولك يبعثك إلى اليأس، تريد أن تموت، تشعر بأنك لا فائدة منك، تحتاج لمال، لزوجة، لعمل، هل انتهيت؟ هذه وسوسة الشيطان القاتلة، هذه الكلمات التي ستهلكك لا محالة، والعلاج في توبة النصوح، في صلاة الجماعة، في الدعاء بين يدي الله بصدق، قم من نومك، ابدأ في العمل، أحسن الظن، كن على يقين أن الله معك وسيوفقك إن أخلصت وصدقت. ستشعر وقتها أنك في انشراح للصدر ورضا عن كل شيء، فقط تذكر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.